بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبي بصير تقدم لكم هذا الإصدار. العبودية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا من جمعتين أن الله عز وجل قد خلق الناس لغاية وحيدة ولهدف رئيسي لا يجوز لأحد منهم أن يحيد عنه، وإلا كان من المهلكين. هذا الهدف وهذه الغاية في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله الخلق ليعبدوه وبتوحيد الإلهية يفردوه. وقلنا أن معنى العبادة كما في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا عرفنا معنى العبادة عند العرب علمنا ما يراد منا، إذ أمر الله إيانا أن نكون عبيدا له. تقول العرب: هذا طريق معبد، أي طريق مزلل، طريق موطأ، طريق خاضع، طريق مستفلت. فأن هذا الطريق أو مثال حاله يقول للسائر عليه من سيارة أو دابة أو نحوه، تقول: يا سيارة سيري علي، فأنا طريق منقاد لك، مذلل لك، خاضع لك، لا أقاوم حركتك ولا أعاوق سيرك ولا أمانعك، فأنا مذلل موطأ. القاعدة إذن في لغة العرب الذل والخضوع والاستسالة. فكأن الله رب العالمين لما أراد منا أن نكون عبيدا له، إنما أراد منا أن نكون كهذا الطريق بالنسبة للسائر عليه، فأن نقول لربنا: يا ربنا نحن عبيد لك. نعني بذلك أننا مذللين لك، خاضعين لك، نأتمر بأمرك وننتهي بنهيك، لا نقاوم أمرك ولا نختار بين أمرك وأمر سواك. فإذا جاءنا الأمر من عندك فرعنا إلى فهمه وإلى فقهه وتدبره، ثم بدأنا في التنفيذ والتطبيق. ولا كان لنا أن نقول كما يقول المشركون وكما يقول الكافرون أنهم يعارضون ويقاومون ويعايدون بالرأي أو بالفكر، ذلك لأن الله عز وجل نفى الإيمان بالكلية، عمن يعارض أمره أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يختار بين تنفيذه أو تنفيذ ما اصطلح عليه الناس من نظم أو أوضاع أو عادات أو تقاليد. فقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا أمر الله بأمر أو نهى عنه فإن معنى أن أكون عبدا لله ألا أختار أو أناقش، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن الشرك بالله عز وجل معارضة أمر الله بالعقل أو بالرأي أو بالهوى، بل واجب العبد أن يأتمر بأمر الله وأن يقول كما قال السابقون: سمعنا وأطعنا وسارعنا إلى التنفيذ والتطبيق. ولكي نزيد الأمر إيضاحا وبيانا نضرب لكم مثلا، والقرآن علمنا ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نضرب مثلا بما كان يحدث في غابر الزمان وسالف الدهر، كان الناس ينقسمون إلى سادة شرفاء وإلى عبيد أرقى. فنريد أن نتعرف على صفات هؤلاء العبيد التي يمتازون بها، ثم نحاول أن نطبقها على أنفسنا ولكن بإزاء رب العالمين. وأول ما يطالعنا من صفات العبد ذلك الذي نضرب به المثل أنه كان يقاد ويربط بالسلاسل والأغلال مع مجموعة أخر من العبيد، ويسوقهم تاجر العبيد ويسمى النخاس، يسوقهم إلى سوق العبيد ثم يعرضهم للبيع ويعلن عن بضاعته ويقول: من يشتري العبد بكذا. ثم يبدأ في بيان صفات هذا العبد وأنه قوي البنية وأنه يجيد الشعر وأنه يجيد الأدب وأنه طائع صاغر يسمع لكلام سيده. ثم يأتي السادة الشرفاء النجباء في خيلهم وركابهم، ثم ينزلون وينظرون إلى هؤلاء العبيد من علم وهم في زهو وكبرياء وخيلاء، ويبدأ السيد من هؤلاء في استعراض البضاعة حتى إذا وجد عبدا تتوافر فيه الشروط التي يحبها ويهواها دفع فيه الثمن الغالي ولا يبالي، فيشتري هذا العبد. فأول صفة من صفات العبد أنه يشترى، وأن هناك من يشتريه، وأن هذا المشتري يدفع فيه الثمن الغالي إذا وجد فيه مبتغاه ووجد من الصفات مراده. وكذلك أفعل الله عز وجل معنا، فإن الله تعالى لما أراد منا أن نكون عبيدا له أراد منا أن نبيع أنفسنا وأن نبيع أموالنا وأن نوقع عقد التجارة، صفقة التجارة مع المشتري سبحانه وتعالى رب العالمين، فنبيع النفس والمال مقابل السعر والسلعة الغالية وهي الجنة. ولذلك وصف الله تعالى هذا الوضع فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فهي تجارة لا في الطماطم ولا في الخضار، ولكن تجارة في النفس والمال، يشتري منك الله نفسك ومالك ويعطيك مقابل ذلك الجنة. وقد بين مضمون ذلك بعد أن وافق ناس على الدخول في هذه الصفقة، فبين الله تعالى فقال: إن الله اشترى، إن الله قد وقع عقد البيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فدفع ربنا الثمن الغالي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والله عز وجل لا يشتري أي عبد ولا كل من يزعم أنه عبد، لكن يشتري من تتوافر فيه صفات معينة. فهؤلاء الأسياد والشرفاء لا يشترون كل من يعرض في سوق العبيد، وإنما يشترون من توافرت فيه صفات بعينها. لذا لم يقل ربنا إن الله اشترى من الناس، ولكن قال: إن الله اشترى من المؤمنين. ثم بين صفاتهم التي أحبها ورضيها لنفسه وفي مقابل ذلك اشتراهم. قال تعالى: التائبون العابدون السائحون الراكعون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهؤلاء يبشرهم الله أنه قبل منهم العقد ومضى معهم العقد. فمعنى العبادة إذن أن يعلن كل واحد منكم عن رضا وطاعية أنه قد تنازل عن نفسه وماله لرب العالمين ودخل في رق العبودية لله رب العالمين. وهذا ليس مجرد كلام نظري، فإنه يترتب عليه تغييرات جذرية في عقيدتك وعبادتك وسلوكك في الحياة. فلا تحسبن أنك تزعم أنك قد بعت نفسك ومالك لله أن حالك لن يتغير قبل هذا الزعم وبعد هذا الزعم، بل لابد أن يحدث تغيير، تغيير جذري. فما دمت قد بعت النفس والمال لله فلا يجوز لك البتة أن تتصرف في نفسك أو تتصرف في مالك إلا بعد إذن الملك الذي أعطاك الجنة مقابل ذلك. وإن تصرفت في نفسك أو مالك من بعد ذلك فأنت كذاب، والله عز وجل قطع على نفسه قطعا ألا يترك الناس عند ادعاء الإيمان. الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا تظن أنك تضحك على رب العالمين وتخادعه وتزعم أنك قد بعت نفسك ومالك لله ثم أراك بعد ذلك تتصرف في حياتك حسب هواك وحسب مزاجك، بل عليك أن تراجع كل حياتك خلال 24 ساعة ثم تعرض هذا كله على المالك سبحانه، ثم تسأله: أترضى لي هذا العمل؟ أترضى لي هذا السلوك؟ فإن رضيه استمررت عليه، وإن لم يرضه فواجب عليك الإقلاع عنه، وإلا كنت من المفتونين لتبين لله أنك كاذب وتبين للناس أنك مخادع. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا عارضه المجتمع أو العادة أو الهوى أو الرأي آثر العادات والتقاليد ونظام المجتمع ونظام الدولة وأخر ما عند الله وعند رسوله مع كونه يزعم من قبل أنه آمن بالله وأنه قد باع نفسه وما يملك لله رب العالمين. فليعلم كل امرئ منكم أنه لم يستطيع أن يخدع ربه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وسيخدعهم ربنا إلى آخر لحظة حتى يأتي بهم إلى باب الجنة، ثم يضرب بينهم وبين أهل الجنة بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا هو المعنى الأول أو الصفة الأولى من صفات العبد لمن أراد فعلا أن يحقق قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واعلم يقينا أيها الرجل وأيتها المرأة أنك أو إنها ما لم يقوم بهذه الصفة الأولى فإنكم لستم على شيء، لستم على شيء من دين ولستم على شيء من حق، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجه أهل الكتاب، وأنتم كذلك أهل كتاب تزعمون أنكم منتسبون إليه. وصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخر الحديث. وأنهم اليهود والنصارى الذين ذكرنا الله تعالى بخططهم وسبلهم ومناهجهم وأقام علينا الحجة إذ ننطق بذلك في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فنقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فإن الله تعالى أمر نبيه أن يقول لأهل الكتاب، والقرآن موجه إلى كل أهل كتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء مما تزعمون ومما تظنون، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأنتم أيها الذين تزعمون أنكم مسلمون مؤمنين نقول لكم أنتم لستم على شيء حتى تقيموا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في حياتكم. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ونحن مأمورون أن نقول ذلك للناس. ولا يقولن قائل أن ذلك قد يدفعهم إلى الفرار والنفور، لكن رب العالمين أمر نبيه أن يقول ذلك وهو أرحم منك بالناس، وهو يعلم أن هذا القول سيجعل بعض الناس يزدادون نفورا وكفرا، ولذلك قال بعدها وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فنقول للناس إذا كنتم تزعمون أنكم عبيدا لله فإن أول ما يراد منكم أن تبيعوا أنفسكم وأموالكم لله رب العالمين. ويتبع هذه الصفة الصفة الثانية يعود إلى المثل الذي ضربناه وهو هذا العبد. قلنا أن سيدا من السادات اشتراه ودفع فيه الثمن الغالي. يأتي هذا السيد بهذا العبد ويأخذه من يد التاجر يسحبه أو يسوقه أمامه إلى بيته، وهذا السيد الذي يشتري العبيد له قصر وله ضيعة وله إمكانات وله ستور وله حدود وله أراض وله ممتلكات، فماذا يفعل؟ يقول العبد ادخل هذه الضيعة ادخل مملكتي. ويدخل هذا العبد لا رافعا رأسه ولكن متأطئا رأسه ناظرا إلى الأرض، لا يمكن أن يرفع رأسه أو عينه في وجه سيده لأنه يعلم مقامه ويعلم قدر سيده وأنه عبد شأنه شأن سائر السلع. فيدخل إلى بيعة سيده، ووظيفة العبد في بيعة وقصر سيده شيء واحد، أن يقول سمعت وأطاع، أن يرخي هذه الأذن للسيد، فإذا تكلم السيد فلا يجوز للعبد أن يتكلم أو أن يقاطع أو أن يرد أو أن يناقش لأنه عبد وذلك سيد. فيقول السيد يا عبدي، فيقول العبد سمعت وأطعت. يقول له يا عبدي تستيقظ في الساعة الفلانية وتبدأ بزرع هذه الأرض، تبذر فيها بذور القمح وإياك أن تبذر فيها بذور الذرة، وعليك بعد ذلك أن تذهب إلى مكان الحظية وتسقي الحيوانات والأنعام، وإياك أن تذهب هذه البقرة ولكن احلب تلك الشاة، وعليك أن تأكل من هذا الطعام وإياك أن تقرب من ذلك الرمل، وإياك أن تقرب من حريمي، وإياك أن تتعدى هذه الحدود أو تتخطى هذه السطور، وإن لنا جيرانا سيحاولون إغراءك لكي تعمل لحسابهم وسوف يزينون لك وسوف يوسوسون لك، فإياك إياك أن أو أن تصغي لهم. واعلم أنك إن خالفت أمري جردت سيفي من غمده ثم قطعتك وقطعتك إربا إربا وألقيتك للسباع والكلاب. فماذا يقول العبد لسيده؟ هل يقول له أنا أرى ما لا ترى؟ هل يناقش سيده؟ هل يرد أمره؟ هل يبيت الليل مرا على معصيته؟ فإذا بدأ النهار خالفه والله إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك لأنه عنده إيمان عميق باليوم الآخر مؤمن أن سيده سينفذ فيه هذا الحكم فيقطعه إربا إربا. إذا وظيفة العبد أنه يسمع أنه يطيع فأنه لا يجوز له أن يخالف أمر سيده. فالصفة الثانية التي تتلو الصفة الأولى للذين زعموا أنهم باعوا أنفسهم لله وباعوا أموالهم لله، فإنه يترتب على كونك تزعم ذلك أنك تسمع وأنك تطيع لأمر الله عز وجل، فهذا السمع يوجه خصيصا لله ورسوله، تسمع منهما الأوامر وتسمع منهما النواهي، ووظيفة هذا القلب أن يعي هذا الأمر وأن يعي هذا النهي، ووظيفة هذه الجوارح أن تسارع إلى التنفيذ وتسارع إلى التطبيق. وليس من حق العبد أن يناقش سيده أن يناقش رب العالمين أو يعرض رأيه على رأيه على رأي يعرض أمر الله على هواه، فإذا وجده موافقا لهواه طبقه ونسبه، وإذا لم يره كذلك تركه وتعلل بشتى العلل، وأن المجتمع يخالف ذلك ويقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا ليس بعبد، بل هو خارج على العبودية، يزعم أنه إله نفسه، اتخذ نفسه وإله وهواه معبودا من دون الله، يرى رأيه ويرى نفسه فوق أمر الله وفوق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أيها الأخ الكريم، إنك إن زعمت أنك عبد فهذا يتطلب منك ألا تتصرف في النفس والمال إلا بعد مراجعة هذا الكتاب، هذا المصحف، فتسأل هذا الإله المالك الذي بعث نفسك له، تقول له عمل الذي أعمله تحبه أو لا تحبه، زوجي التي أنكحها هي حق، هي على الحق أم على الباطل، ولدي على الحق أم على الباطل، حركتي في الحياة صح أم خطأ، الذي أفعله حسن أم قبيح، فإن قال لك حسن استمسكت به، وإن قال لك قبيح خالفته وتركته وبحثت عن الحسن الذي يريده الله ويحبه الله تعالى. بعد أن نخرج من هذا المسجد فإني أرى أن الذي حقيقة يقتنع بهذا الذي أقوله عليه أن يراجع 24 ساعة فوق منه، من ساعة ما يستيقظ حتى ينام الليل ثم يستيقظ مرة ثانية، عليه أن يراجع 24 ساعة حياته في البيت، حياته في العمل الذي يقوم به، كل يسأل رب حلال حرام، خطأ صح، حسن قبيح، مندوب مكروه، يسأل هذه الأسئلة من قبل أن يقف بين يدي رب العالمين ويؤاخذه أنه علم الحق ثم كابر وعاند واستمر على مريض. بل التوبة تتطلب منك أن تقطع كل الماضي وتبدأ صفحة جديدة. قل يا عبادي الذين وفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا أصررت على هواك فاعلم أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. وبعد، قلنا كذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يدعو الناس إلى عبادته والكفر بما سواه. فتحقيق العبادة يتطلب منك هذا. الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا أرسل الله الرسل؟ لكي نلقي بالكتب بتاعتهم وراء ظهورنا ونسير على هوانا، أو نلقي بسنتهم وراء ظهورنا، أو نقول هؤلاء رجال دين ونحن لسنا رجال دين؟ لا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا أنه لا يتحقق للعبد معنى العبودية ومهما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يقبل منه هذه الدعوة إذا حصل منه ما يخالف دعوة الرسل. فإن قلت أيها الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل يوم 100 مرة فإذا بك لا تعبد الله أو تعبد الله لم تجتنب راغوت فإنك لم تقل لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تساوي اعبد الله واجتنب الطاغوت. الله تعالى فسر ذلك في سورة البقرة فقال فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المفسرون العروة الوثقى أي لا إله إلا الله. فاللي يقول لا إله إلا الله لابد أن يتحقق منه عمليا وواقعيا أنه كفر بالطاغوت وآمن بالله. فإذا لم يؤمن بالله أي آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت تساوي شق الأول من كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت. مؤمن بالله تساوي إلا الله، يعني لا إله، يعني لا أحب ولا أتوكل ولا أستعين ولا أستغيث ولا أتحاكم ولا أتبع ولا أطيع ولا أتحالف ولا أنصر ولا أطمئن ولا أسلم ولا أتعلق ولا أرجو ولا أخاف وأرهب ولا أرغب لأحد على الإطلاق. نسيت هذه الأمور إلا ما أن أؤمن بالله، أرغب إلى الله وحده، وأرهب من الله وحده، وأتوكل على الله وحده، وأخاف الله وحده، وأرجو الله وحده، وأطيع الله وحده، وأجعل أمره ونهيه مقدما في كل آن وكل لحظة ومكان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكثير من الناس يؤمن بالله ولكن في نفس الوقت يؤمن بالطاغوت. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله، أكثر الناس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن مشرك في آن واحد. طبعا إذا اجتمع الشرك والإيمان فإن الشرك يحبط الإيمان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الكلام موجه إلى الرسول وإلى الأنبياء جميعا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عن الأنبياء بعد أن ذكرهم واحدا تلو الآخر في سورة الأنعام يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإذا كان الأمر كذلك ومهما رفعت صوتك بها حتى يكون واقعك يصدق هذا القول أنك فعلا كفرت بالطاغوت وآمنت بالله عز وجل. والكفر بالطاغوت، قلنا عشان تكفر بالطاغوت لابد أنك تعلم وتعرف هذا الطاغوت. كيف تكفر بشيء تجهله؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان دخول النار ودخول الجنة وقف على هذا فإنه واجب عليك أن تعرف هذا الطاغوت. واجب عليك قبل أن تكفر اليوم، قبل أن تأكل، قبل أن تعود إلى بيتك، قبل أن تبحث عن دورة المياه، عن الوضوء، عن الصلاة ذاتها، واجب عليك شرعا أن تتعرف على هذا الطاغوت لكي تجتنبه وتكفر به. فلعل روحك أن تخرج الآن فتموت وأنت على معصية لله عز وجل. هذا كلام يعقله الذين أمرنا الله تعالى أن نقول له: إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر من خشي الرحمن بالغيب. فالذي يؤمن بالغيب ويؤمن باليوم الآخر في الحقيقة يرى أن هذا الموضوع من أخطر الموضوعات، أهم من طعامه وشرابه ونومه وحركته في الحياة، فيعقد العزم على أن لا ينام النوم حتى يتعرف على هذا الطاغوت ثم يستنبه، لأن الله أوقف الإيمان والتمسك بلا إله إلا الله عليها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولكن تتعرف على الطاغوت لعله أن يكون وليك وأنت تحسب أن الله وليك. فهل تعرف الفرق بين الاثنين، بين الطاغوت وبين رب العالمين؟ هل تعرف الفرق بين حركة القلب تجاه الله وتجاه الطاغوت؟ من أراد الآخرة فعليه أن لا يقوم حتى يعرف هذا الأمر، أن الذين يريدون دنياهم فالله حسيبهم. والله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونكمل إن شاء الله ونبين هذا الأمر بعد الصلاة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأقم الصلاة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي إليه من أناب يهدي إليه من ينيب الله يهدي من يشاء ويهدي إليه من ينيب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن تقرب إلي باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهدكم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه قال له ربنا لعلك دافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا قال له ربنا إنك إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال له وإن كان صبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قلنا أنه لا بد من معرفة الطاغوت وقد تكلمنا عن هذا في المرة السابقة ولا بد من إشارة إليها مع إضافات جديدة فقد أتيناكم ببعض نقولات عن السلف رضوان الله تعالى عليهم لأن صبغ كلامنا بكلام السلف يزيده قوة ويزيده بيانا ولتطمئن إليه النفوس قلنا أن معنى الطغيان معناه مجاوزة الحد وقد فهم بعض الناس أن معنى مجاوزة الحد إن عليه مثلا إن هو يتفرج على التلفزيون بس ما يزودها شوية لأن لو زودها شوية يبقى طغى ليس هذا معنى مجاوزة الحد إنما معنى مجاوزة الحد والخروج على أوامر الله تعالى فإذا أمر بأمر فإن مجاوزته يعتبر طغيان وإنها بله فالإتيان به تعد لهذا الأمر تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فمعنى الطغيان مجاوزة الحد سواء بالإفراط أو بالتفريط سواء بالزيادة والغلو أو بالنقصان والتقصير هذا معنى الطغيان إلا لما طغى الماء أو لما جاوز الماء حدوده وخرج على ثوره وننقل إليكم الآن بعض نقولات عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في تعريف الطاغوت حتى تكون على بينة وعلى وضوح من الأمر ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما يتجاوز به العبد يعني انت اشياء معينه خارجه عنك مش في ذاتك خارجه عنك واخد بالك بها انت تبقى طاغوت انت نفسك تبقى ايه طاغوت الطاغوت وهي نفسها تبقى طاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود شيء خارج عنه شيء عبدته من دون الله فهذا المعبود يبقى طاغوت او متبوع واحد بتتبعه على غير بصيره وعلى غير الحق لا شرع عالم وشيخ على غير هدى من الله يبقى الشيخ ده طاغوت بالنسبه ليك او مطاع واحد ليس وراء بتطيع اوامره بالحق وبالباطل من غير اي شيء يبقى ده طاغوت الطاغوت كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع فطاغوت كل قوم كل امه لها طاغوت كل مجموعة لنفسه لها طاغوت، كل فرد له طاغوت، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فطاغوت كل قوم لم يتحاكمون إليه. كلام ده عبد القيم، كأنه يتحدث عن القرن الخامس عشر من الهجرة، كأنه يتكلم عن أيامنا هذه. فطاغوت كل قوم لم يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. العادات، التقاليد، الحكومة، النظام، الدستور، كل ما ليس من عند الله وعند رسوله فتتحاكم إليه يبقى اسمه ده ايه؟ طاغوت. فطاغوت كل قوم لم يتحاكمون إليه، تاخد منه رأيه، تاخد مشورته، تاخد حكمه غير الله ورسوله، أو يعبدونه على غير بصيرة من الله. يعبدونه على غير بصيرة من الله، سؤال بدعة بس تفسروا كل هذا، على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وشنو وراها كذا؟ كالبهائم دون علم ولا بينة. هذه طواغيت العالم، يعني التحاكم أو العبادة أو الطاعة، هذه طواغيت العالم. إذا تأملتها، مثلا ابن القيم كله، وتأملت أحوال الناس، بص للمجتمع اللي أنت عايش فيه، بتحط تعرف زي النعامة، تحط دماغك في الحيطة. لابد من رؤية المجتمع رؤية بصيرة، مش قاعد في بيتك وعمال تطلع قرارات من وسط الكتب. لابد من معالجة هذا الواقع الذي تحياه. كنا بقالنا 10 أيام في أسوان وطلعنا بنتائج عملية، لو قعدنا نقرا 20 سنة ولا شفنا الكلام ده. الواقع حاجة والقراءة في الكتب حاجة ثانية. ناس قاعدة هنا في المساجد بدون جلاليب وبيتخانقوا وبيختلفوا وعمالين يجيبوا آراء فكرية وكلام، لكن لو نزلت في الواقع تجد أن الواقع شيء آخر غير اللي أنت عامله حرب وعاملها مشكلة وقضية رئيسية. الواقع حاجة تانية. انزلوا في الواقع ودوروا وشوفوا الناس عاملة إيه وعايشة إزاي ومحتاجة إيه، وبطلوا كلام نظري وقعدت المساجد وقراية في الكتب. كلام النظري ما ينفعش، لابد من معالجة هذا الواقع الذي تحياه. هذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أثرهم، رأيت أثرهم. عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، ومن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. الجزء الأول صفحة 50 من كتاب إعلام الواقعين. ونقل أهل التفسير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. ونقلوا كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: الطواغيت الكهنة، أمة علم وجبد كهنة، كانت تتنزل عليهم الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونقلوا كذلك عن مالك بن أنس رحمه الله قال: الطاغوت كل ما عبد غير الله، كل ما عبد غير الله. وقال ابن كثير رحمه الله: الطاغوت الشيطان، وكل ما زينه من عبادة لغير الله. وقال القرطبي رحمه الله: الطاغوت الكاهن والشيطان، وكل رأس ضلالة، وكل ما عبد من دون الله، وكل ما يطغي الإنسان. وقال سيد قطب رحمه الله: إن الطاغوت وكل سلطان لا يستمد من سلطان الله، وكل حكم لا يقوم على شريعة الله، وكل عدوان يتجاوز الحق. والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشع هذا العدوان. وقال أبو الأعلى المودودي غفر الله له: الطاغوت وكل دولة أو حكومة أو سلطة أو إمامة أو زعامة أو قيادة تبغي على الله وتتمرد عليه وتترك حكم الله وتتجاوزه إلى حكم من عندها في أرضه وتحمل الناس على طاعتها بالإغراء أو بالإكراه أو بالتعليم الفاسد أو بإلباس الباطل ثوب الحق. فإذا استسلم المرء لمثل هذه السلطة أو الدولة أو الإمامة أو القادة لها والقادة لها وهتف باسمها كان ذلك ولا شك طاعة منه وعبادة للطاغوت. فلو خرجنا بمحصلة للكلام الذي نقل لوجدنا أن رؤوس الطواغيت أربعة، رؤوس الطواغيت أربعة: الشيطان والهوى وأمراء والأمراء والعلماء. هنشرح بالكتاب والسنة وكلام العلماء شرح هذه الأربع رؤوس العليا للطاغوت. الله عز وجل أمرنا بأن نعبده، نعبد الشيطان طبعا كل الناس يقول لك حدش بيعمل الشيطان، حدش بيصلي للشيطان، حدش بيصوم للشيطان، لكن احنا اللي فيه معنا الخطبه يفهم يعني ايه عباده. عباده قلنا مش معناها الصلاه والصوم بس، العباده معناها الخضوع، معناها الاستسلام. كونك تصلي لنفسك لواحد تبقى عبادته، كونك تخضع لواحد تبقى عبادته، يبقى ده معبودك والهك. كونك تطيع واحد فعلياء يبقى انت بتعبده. ادي معنى العباده في اللغه. لما قلنا العباده معناها بيقول الطريق ده طريق معبد، طريق معبد يعني طريق مسافر، يعني ما بيعصلكش مع اللي يمشي عليه. فكونك ما تعصلكش مع واحد يكلمك كلمتين يبقى انت عبد ليه. ادي معنى الايه؟ العباده في اللغه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عهد الى ادم وعهد الى الانسانيه كلها الا تعبد الشيطان. الم اعهد اليكم يا بني ادم، هذا الكلام يقال لهم بعد دخول النار، يقال لاهل النار وامتازوا اليوم ايها المجرمون. الم اعهد اليكم يا بني ادم، والمقصود هنا ببني ادم الذين دخلوا النار. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، الا تعبدوا الشيطان، انه اي الا تطيعوا الشيطان وتسمعوا لهوسه ووسوسه وتعملوا لحسابه. الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. وانا اعبدوني في المقابل، لان انت طبيعتك عبد، شئت ام ابي انت تبقى عبد، لان تبقى عبد لله او غصب عنك هتبقى عبد للطاغوت. تفتكرش انك انت تبقى واحد من ثلاثه، نمره ثلاثه مفيش، اما ان تكون عبد لله عن طوع واختيار وانت الكسبان في الدنيا والاخره، واما غصب عنك هتبقى عبد للطاغوت وعبد للشيطان وعبد للحكام وعبد للعلماء، ويبقى في الدنيا خسران وفي الاخره اخسر واضل سبيلا. فانت عبد شئت ام ابيت، طبيعتك كده، تركيبك انك تبقى عبد، تركيبك انك تبقى عبد. فانت مع من؟ هي ده المشكله. كل انسان يقف مع نفسه وقفة